ما هي أسباب النزول؟ أسباب النزول هي حادثة تقع أو سؤال يرد للنبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الآية. شخص يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم فيقول ما حكم كذا وكذا، مثل ما جاءت خولة رضي الله عنه، خولة بنت ثعلبة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، فجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ماذا؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فأنزل الله الآيات. هذا يسمى سبب نزول ماذا؟ سؤال ورد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو حادثة وقعت مثل حادثة الإفك مع عائشة لما رماها المنافقون بالفاحشة، جاءت هذه الحادثة وقعت، فجاء القرآن. إذن أسباب النزول تعود إلى سؤال يرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الآية. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن اليتامى، هذه أسئلة ترد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو حادثة تحدث فيأتي القرآن يكشف هذه الحادثة ويوضحها. زين، هذه تسمى أسباب النزول. فيها مصنفات؟ نعم فيها مؤلفات، ولا بد من ممن يؤصل علمه في علم التفسير لا بد أن يعرف مصنفات. في المصنفات في أسباب النزول كثيرة، من أشهرها كتاب الإمام علي بن المديني شيخ البخاري، له كتاب اسمه أسباب النزول وهو من أقدمها. وفي كتاب من أشهرها وأوسعها أسباب النزول للواحدي، وفيه أسباب النزول للجعبري اختصره من الواحدي، وفيه كتاب اسمه العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني، وفي كتاب اسمه لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، وهكذا. حتى فيه في المعاصرين من ألف مثل كتاب الدكتور خالد المزيني، ألف المحرر في أسباب النزول من الكتب التسعة، جمع من الكتب التسعة أسباب النزول وحررها.